قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة الأحزاب. مطلعها قول الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول وبالله التوفيق، قد تقدمت المباحث الخاصة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: مواطن الصلاة، صفات الصلاة، حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كذا هل تجوز الصلاة على غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف الصلاة على سائر الأنبياء والمرسلين، إلى غير ذلك من المباحث المتعلقة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أعيد التذكير بالحث على صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرا. وقال صلوات الله وسلامه عليه فيما حسنه بعض أهل العلم: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. فهذه بعض المسائل الواردة في هذا الباب. وجدير بالذكر التنويه على حديث فيه أن النبي قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، يوم الجمعة فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: يا رسول الله، وكيف تبلغك وقد أرمت، أي أصبحت رميما؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. وقد سبق التنويه على الخلاف في سند هذا الحديث، ففي سنده رجل اشتبه على بعض أهل العلم، وهو عبد الرحمن ابن يزيد. هل هو عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر الثقة كما هو مسطر في كتب السنن، أم أنه عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم المجهول؟ جنح البخاري وأبو حاتم الرازي إلى أنه ابن تميم، أي المجهول، فعليه سيكون الحديث ضعيفا. أرى آخرون من أهل العلم أنه المنصوص عليه في السند وهو ابن جابر الثقة، فعليه صحاح الخبر. هذا قد ورد في الباب حديث أبي بن كعب إذ قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إني أكثر من الصلاة عليك، فكم أجعل لك من صلاتي؟ أأجعل لك صلاة نصف ربع صلاتي؟ قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك ثلث صلاتي؟ قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك نصف صلاتي؟ قال: وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله؟ قال: إذا تكفى همك ويغفر ذنبك. إلا أن سند الحديث فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو إلى الضعف أقرب، والله تعالى أعلى وأعلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. هذه الآية فيها تحذير من إيذاء الله ورسوله، وكيف يؤذى رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يؤذيني ابن آدم ويكذبني ابن آدم يقول لست أحييه بعد إماتته، أو بلفظ قريب: وليست إعادة الخلق بأشق علي من ابتدائه، بنحوه. ويؤذيني ابن آدم يدعي أن لي الولد، وسبحاني ما اتخذت صاحبة ولا ولد، أو بلفظ قريب من هذا اللفظ. فمن صور إيذاء الله سبحانه أن تدعي أن الله له ولد، ومن صور تكذيب الله سبحانه أن تدعي أنك لن تبعث وقد أخبرنا أنك ستبعث. أما صور إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فمتعددة، تلك الصور التي صدرت من أهل الكفر في زمانه ومن بعد زمانه، فمن ذلك تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعواهم أنه ليس برسول من عند الله، ومن ذلك وصفهم له بأنه ساحر، ومن ذلك وصفهم له بأنه مجنون، ومن ذلك وصفهم له بأنه شاعر. وصفوه بشر الأوصاف صلى الله عليه وسلم، وهو سيد ولد آدم. قال تعالى: ومنهم من يلمزك في الصدقات، أي يطعن في أمانتك ويغمز في أمانتك صلوات الله وسلامه عليه. فصور إيذاء الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم متعددة، حذر الله من أي صورة فيها إيذاء للرسول. فمن ذلك أعني من صور الإيذاء: إيذاء أهل بيته والزواج بنسائه من بعده، كما قال من قبل: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. فلإيذاء الرسول صور متعددة، أية صورة منها تجلب لصاحبها العذاب الأليم في الدنيا والآخرة واللعنة في الدنيا والآخرة. قال تعالى: لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. نعم، قد يؤجل العذاب الدنيوي لعلة، ولكن اللعن لاحق بفاعل ذلك، أعني بالذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى عليكم أن قوله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لا يخفى عليكم أن هذا صدر في حق أقوام قالوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، قالوا: ما نرى أصحابنا هؤلاء إلا أكذبنا ألسنة وأوسعنا بطونا وأجبننا عند اللقاء. فبلغت المقولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستدعاهم فقالوا إنا كنا نخوض ونلعب يا رسول الله. فنزلت ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين قال تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا أي مخزيا مذلا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وكذلك تحذير لمن يؤذي المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، قال تعالى فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، قل لأزواجك، وليست الأزواج فحسب بل وبناتك، وليست بناته فحسب بل ونساء المؤمنين، أي لعموم نساء المؤمنين، يدنين عليهن من جلابيبهن، يدنين عليهن من جلابيبهن. وقد فسر عبيدة السلماني الإدناء بأن غطى الجسم كله وأبرز العين اليسرى، وهو تفسير عنه بسند صحيح. يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أي أقرب إلى أن يعرفن فلا يؤذين حتى لا يتعرض لهن الفساق، فالفساق من شأنهم التعرض للمتبرجات، أما التي تمشي مستقيمة وتمشي مستترة فقل طمع الفساق فيها. أما إذا رأى الفساق امرأة متفسخة متبذلة رغبوا فيها وعلموا أنها ما تبرجت إلا لرغبتها في الفسق والفجور فيلاحقونها حينئذ. أما المحترمة الموقرة التي تستتر وتتعفف فإن الفساق زهاد فيها، وهذا الذي عليه الجمهور في التفسير. الإماء كن يتكشفن ويتبذلن أحيانا، فكان الفساق يتتبع الإماء، لكن إذا علموا أن المرأة حرة وكانوا يعلموا ذلك باستتارها فإنهم حينئذ ينكفوا عن إيذائها وينكفوا عن ملاحقتها. قال تعالى ذلك أدنى أن يعرفن أنهن حرائر عفيفات فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، غفورا لما قد سبق من الذنوب والآثام لمن أراد أن يستغفر ويرجع، رحيما بالعباد إذ فتح لهم أبواب التوبة. قال تعالى محذرا أهل النفاق ومحذرا المرجفين، فثم مرجفون يرجفون في البلاد، يرجفون في أوساط الناس يخيفونهم من اتباع كتاب الله، يخيفونهم من اتباع سنة رسول الله، يخيفونهم من الكفار، يخيفونهم من أهل الإجرام. ثم طائفة مرجفة تنشر الشائعات، تنشرها لصرف الناس عن الدين، لصرف الناس عن الاستقامة، لصرف الناس عن امتثال أمر الله وأمر رسوله، لصرف الناس عن فعل الخيرات. فإذا أردت أن تفعل خيرا أتاك مرجفون يخوفونك ويزاهدونك في فعل الخير. تأتي تصلي في المسجد، كيف تصلي؟ المباحث ترصد المصلين، سيتتبعونك، اسمك سيسجل، يخيفونك حتى لا تذهب إلى الصلاة للمسجد. إن لبست لبسا محترما، أنت تلبس لبس الإرهابيين، كيف تلبس هذا الثوب؟ هذا الثوب محل شبهة. البس ضيق، البس كالإفرنج حتى يصرفوك عن فعل الخير. إذا أردت أن تتصدق إياك، سيقولون ممول، يمول الإرهابيين. يا أخي فقير أريد أن أعطيه 5 جنيه 10 جنيه، يقول لك إياك، يخوفونك من سلوك أي طريق من طرق الخير. تأتي تصادق الصالحين يخوفونك يرجفونك، لا تمشي مع الإرهابيين. يا أخي كيف إرهابي؟ رجل مصلي يخاف رب العالمين، ما ورد على قسم شرطة في حياته، كيف تصفه بأنه إرهابي؟ فيخوفونك من سلوك طريق الخير، طريق الصلاح، كما قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، أي يخوفكم بأوليائه، يقول سأفعل بكم ويفعل بكم. اسكت، كن في طريقك أفضل، ابتعد عن أي شبهة. خوف أولياء، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا الإرجاف قد يحمل الناس على ترك طريق الاستقامة، قد يحمل الناس على ترك اتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد يحملهم على ترك الجمع وعلى ترك الجماعات. لكن المؤمن الموقن يعلم قول الله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني، يعلم قول الله تعالى: وإياي فارهبون، يعلم قول الرسول صلى الله عليه وسلم. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، قد كتبه الله لك. المؤمن يعلم قول الله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قال تعالى إن الذي قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض. فهناك قوم في قلوبهم مرض، ضعف إيمان، خوف من غير الله، في قلوبهم أمراض. قال تعالى: والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة، الذين ينشرون الشائعات في المدينة، فكل مدينة فيها مرجفون وكل بلدة فيها مرجفون ينشرون الشائعات لتخويف المؤمنين والمؤمنات، ينشرون الشائعات لتخويف المؤمنين والمؤمنات. قال تعالى: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم، أي لنسلطنك عليهم، ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا، لا يمكثون في المدينة إلا قليلا، ونخرجهم منها ملعونين أينما ثقفوا، في أي مكان وجدوا فيه، يعني المرجفين ملعونين أينما ثقفوا، مطرودين من رحمة الله في أي مكان نزلوه، أخذوا وقتلوا تقتيلا، أخذوا وقتلوا تقتيلا، سنة الله في الذين خلوا من قبل. فالسنة ماضية على أن المرجف يعاقب بمثل ما ذكر في الآية. قال تعالى: ولن تجد لسنة الله تبديلا. ثم قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة. وعند الإرجاف، عفوا، عند الإرجاف تتأتى مباحث كثيرة تتعلق بالحرب الإعلامية. فهناك حرب إعلامية من الآيات التي أشارت إليها في كتاب الله. هذه الآية أشارت إلى أن هناك مرجفون يرجفون في المدينة، وأشارت إليها أيضا آية أخرى من سورة آل عمران: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وأيضا أشارت إليها آية من سورة الأحزاب، إذ الله قال: وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، اتركوا المواقع وارجعوا. فهناك حرب إعلامية كانت تشن ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم وضد أهل الإيمان في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام وبعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان ثم قوم يشوشون على القرآن وعلى حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. شوشوا عليه، احجبوا الناس عن استماعه لعلكم تغلبون. وكانت هناك مجالس تشويش لصرف الناس عن دينهم تعقد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم من أهل الكفر. فكان عدد من الأثرياء من أهل الكفر يأتي وكي يصرف الشباب عن مجالس رسول الله عليه الصلاة والسلام، يأتي بمغنيين، مغنيات، راقصات من الإماء، ينشدن لهو الحديث ويتراقصن حتى يجتمع الشباب حولهن، فيحيط الشباب بهن، ومن ثم ينصرف عن رسول الله وعن كتاب الله. قال تعالى ذكره: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أي المغنيات التي يقدمن لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا، أولئك لهم عذاب مهين. فكانت هذه صور تشويش وصور حرب كما يسمونها إعلامية على الإسلام في زمن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكانت ثم أيضا من جهة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه على غرار لكنه غرار صدق، أمور للدفاع عن رسول الله بذلك. فمن ذلك دفاع حسان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ودفاعه عن المسلمين. فقد كان يقول لأهل الشرك ويهددهم ويرعبهم: فقدت بنيتي إن لم تروها، فقدت بنيتي إن لم تروها، تثير النقع مطلعها كداء، كما يقول الناس: عدمت ابنتي إن لم تروا يا أهل مكة الخيول، خيول المسلمين قادمة إليكم من ناحية كدي تسير الغبار هاجمة عليكم متوثبة عليكم. فكان هذا الكلام يثير فيهم الذعر، يثير فيهم الذعر. وقد قال النبي لبعضهم: لئن أدركتك خارج جبال مكة لأقتلنك. فكلام مثل هذا كان أيضا يقاوم شيئا من ما يتشدق به أهل الكفر. فالحروب الإعلامية لها أدلتها في كتاب الله وفي سنة رسول الله. سمعتم قول الرسول لحسان: ارجهم وروح القدس معك، اللهم أيده بروح القدس. فالحروب الإعلامية لها أدلتها من الكتاب العزيز ومن سنة رسولنا الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ومن الذي ينبغي أن ينادى به في هذه الأيام أن يتجه المسلمون أيضا للدفاع عن دينهم بالحجة البالغة بإذن الله تعالى وبنصوص الكتاب العزيز ونصوص السنة المباركة. نعم، نحن محرومون كثيرا من قنوات فضائية تسلط عليها الشراذم والأشرار، يبثون في الناس الخوف والهلع ويطعنون في الكتاب العزيز والسنة المباركة والصحابة والخلفاء وأئمة الدين وعلماء الحديث، ومكنوا لذلك بأنواع من التمكين. لكن والحمد لله الزبد يذهب جفاء، وما ينفع الناس يمكث فيمكث في الأرض كما قال الله عز وجل. فكل يدافع عن دينه في كل مقام، ولسنا بخير من رسولنا محمد. فالرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد يدعو إلى الله، في خطب الجمعة يدعو إلى الله، يخرج إلى الأسواق يدعو إلى الله، يذهب إلى مخيمات الحجيج يدعو إلى الله، يذهب إلى البيوت يدعو إلى الله. لنحمل الدعوة إلى الله على عاتقنا، والله سبحانه وتعالى ناصرنا. وكم من شخص يعاديك، غدا بإذن الله سيواليك. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. والله قدير والله غفور رحيم. فعلموا الناس أمر دينهم، علموا الناس أمر دينهم، حببوا الناس في ربهم وفي سنة رسولهم صلوات الله وسلامه عليه. فجدير بنا أن نحمل هذا اللواء: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ثم وبعد، يذكر الله سبحانه وتعالى بأمر عظيم من الأمور كان الناس يسألون الرسول عنها. قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة، عن وقت الساعة، وقت متى تقوم القيامة. قل إنما علمها عند الله، أي ليس عندي فيها علم، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. وكما قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى هي، قل إنما علمها عند ربي. وفي الآية الأخرى: أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها. فالعلم بالساعة استأثر الله سبحانه وتعالى به، فكذب من قال إن القيامة ستقوم في وقت كذا أو في وقت كذا، كذب من قال ذلك، إذا كان الرسول لا يعلمها وقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فهل يعلمها بشر والرسول لا يعلمها، ولا ملك مقرب يعلمها، فالسائل جبريل كان لا يعلمها أيضا، فقال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تعالى: يسألك الناس عن الساعة، قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، لعل الساعة تكون قريبة. إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا. إن الله طرد الكافرين من رحمته وأعد لهم نارا مستعرة، نارا مشتعلة، وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا، أي خالدين في هذه النار لا يتحولون عنها ولا يخرجون منها، خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا أن يتولاهم ولا نصيرا ينصرهم. ثم قال جل ذكره: يوم تقلب وجوههم في النار، يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا، يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. ثم تحذير من اتباع الكبراء والجبابرة وأهل الظلم ومن كان من شأنه الحيود عن طاعة الله وطاعة رسوله. قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا. هكذا يقول المستضعفون، يقولون ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. هكذا يقول الضعفاء، يقولون لربهم يوم القيامة ما قد سمعتم. وفي سورة إبراهيم قال تعالى: وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص، سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وهكذا دوما أهل الاستضعاف يحتجون بأنهم تبعوا السادات، السادة والكبراء. وقد قال هود عليه السلام: رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة. قاله نوح عليه السلام. وقال ربنا سبحانه وتعالى محذرا: ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون فأهل النار يلعن بعضهم بعضا. قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يقولون: يا رب ضاعف عليهم العذاب، يا رب ضاعف عليهم العذاب. فهكذا يقول الضعفاء، يسألون ربهم أن يضاعف العذاب على من أضلوهم ومن أغووهم. قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. أردت قراءة: ولعنهم لعنا كثيرا، وأخرى: ولعنهم لعنا كبيرا. قال بعض أهل العلم إن الكتابة لم تكن منقوطة في الزمن الأول، فكانت حذف، كان حذف النقاط يجعل الشخص من الممكن أن يقرأها على الوجهين كبيرا وكثيرا، إلا أن القراءتين وردتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، لا تكونوا مؤذين لنبيكم كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. ما الصور التي أوذي بها موسى صلى الله عليه وسلم؟ أوذي موسى عليه السلام بعدة صور من صور الإيذاء، منها كما في الصحيح أن موسى عليه السلام كان رجلا حييا عنده حياء زائد، والأنبياء كلهم على درجة عالية من الحياء، وكان موسى عليه السلام لحيائه لا يغتسل عريانا، وكانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة عراة تماما كما ولدتهم أمهاتهم، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، وموسى عليه السلام كان لا يغتسل معهم عريانا. فقالوا: ما يمنع موسى من الاغتسال معنا عريانا إلا أنه آدر أو به أدرة، يعنون عظيم الخصية. فأراد الله تبرئته، فذهب موسى عليه السلام بعيدا يغتسل بعيدا عن القوم، واستتر بصخرة بحجر ووضع عليه الثياب وبدأ يغتسل، فشاء الله وقدر، والله على كل شيء قدير، شاء الله وقدر أن يطير الحجر بثياب موسى صلى الله عليه وسلم، الحجر يطير بثياب موسى عليه السلام، فتبعه موسى يضربه يجري وراءه والحجر يجري. فإن قال قائل من عميان البصيرة: كيف يطير الحجر؟ جوابنا أن الله على كل شيء قدير. طفق يضربه: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر، ويلاحقه والحجر يجري بالثياب إلى أن وصل إلى الإسرائيليين، فرأوه على أكمل حال وعلى أحسن خلق، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وهذا الخبر بنحوه مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وثم موقوفات على بعض الصحابة رضي الله عنهم، ولعلها متلقاة من الإسرائيليات، حاصلها أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، وقبل خطبته رتب قارون الباغي الطاغي، رتب أمرا ماكرا، فاستأجر امرأة من البغايا وأعطاها 2000 من الدنانير كي ترمي موسى بفرية الزنا عليه الصلاة والسلام، وأعطاها 2000 من الدنانير على ذلك. قام موسى عليه السلام يخطب خطبة بليغة أبكت القوم وأخضلت دموعهم على لحاه. فبعد أن انتهت الخطبة موسى يستقبل الأسئلة، فرفع قارون يده: يا نبي الله، يا كليم الله، ما حكم من زنى وهو محصن؟ قال: حكمه الرجم. قال: يا كليم الله، انظر ما تقول، انظر صحة ما تقول، تأكد، ما عقوبة من زنى وهو محصن؟ قال: عقوبته الرجم. قال: يا كليم الله، ما عقوبة من زنى وهو محصن؟ قال: عقوبته الرجم. قال: إذن فاستمع. فقامت المرأة أمام الناس كلهم وقذفت موسى عليه السلام بأنه فعل معها الفاحشة أمام الخلق كلهم، قالت هذا القول أمام الناس الحضور كلهم. فقال الكليم موسى عليه السلام وثبته الله: أناشدك بالله، هل كان هذا، أناشدك بالذي أنزل الألواح، هل كان هذا؟ قالت: أما وقد ناشدتني، فوالله ما حدث شيء من هذا أبدا، ولكن قارون أعطاني 2000 من الدنانير حتى أصنع ذلك. فقلب الأمر وانقلب السحر على الساحر كما يقولون. سلم الله موسى عليه السلام ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فبرأ الله عز وجل كليمه موسى صلى الله عليه وسلم من الفرية التي افتراها قارون عليه. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، أي لا تؤذوا رسولكم، لا تؤذوا رسولكم كالذين آذوا موسى. فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها، كان في الدنيا وجيها، وكان أيضا عند الله يوم القيامة وجيها، صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. ثم يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا من آمنتم بالله وصدقتم المرسلين، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، لا تقولوا قولا معوجا تجاملون به الناس وتضرون به دينكم، لا تتكلموا كلاما معوجا ترضون به الناس وتسخطون ربكم به عليكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، قولا موفقا. فالقول الصحيح السديد له تأثير على العمل، فالقول السديد يرشد إلى عمل سديد، والقول المعوج يرشد إلى عمل معوج. اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فمن أسباب صلاح الأعمال، من أسباب صلاح الأعمال أنك تعمل، أنك تقول قولا سديدا. القول السديد يوفق إلى عمل سديد بإذن الله، والقول المعوج يوفق إلى عمل معوج والعياذ بالله. قال تعالى: يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ما الأمانة التي عرضت على السماوات والأرض والجبال فأبت السماوات أن تحملها، وأبت الأرض أن تحملها، وأبت الجبال أن تحملها؟ قال بعض العلماء وهم الأكثرون إن المراد بالأمانة هنا التكاليف الشرعية عموما، كأنه قيل للأرض: يا أرض، يا سماء، تكلفي بتكاليف شرعية، إن امتثلتيها واتبعتيها تكرمي، وإن تركتيها تعاقبي وتذلي وتهاني. قالت: لا أريد إكراما ولا أريد إذلالا، لا أريد حمل الأمانة من الأصل، لا أريد تكاليف، أسمع وأطيع لله فيما أمرني. أما أننا أكلف بتكاليف أساب عليها أو أعاقب إن تركتها فلا أتحمل. السماوات رفضت. يا أرض، تكلفي بالتكاليف، إن عملتيها تثابي، إن تركتيها تعاقبي. آثرت السلامة، آثرت السلامة. وقيل للجبال نحو ما قيل للسماء والأرض، فأجابت الجبال بنحو ما أجابت به السماوات والأرض. أما الإنسان قال: أحمل. قال: أحملها. وهل وفى الإنسان؟ ما وفى. قليل من عبادي الشكور، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. حملها الإنسان إنه كان ظلوما لنفسه بالدرجة الأولى، جهولا بعاقبة أمره، جهولا بعاقبة أمره. ولذا نرى أهل الفضل والصلاح، ونسمع مقولات أهل الفضل والصلاح. عمر مع ما صنع، ومن ذلك أيضا من الذي قيل في حقه إنه عمر في الجنة، ومع ما صنع من اتباع للرسول وسبق إلى الإسلام وقتال مع رسول الله وعدل في خلافته، يقول في آخر حياته: والله وددت أني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي. وعائشة تقول ذلك عليها سلام، عليها رضوان من الله، تقول هي الأخرى: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وقالت ذلك مريم عليها السلام. والصالحون، بل خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام يقول: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فالشاهد أن الإنسان حمل الأمانة ورضي بحملها، ولكن أخفق في الحمل ولم يحملها حق حملها. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. من ثم وقد علمتم المراد بالأمانة عند الكثيرين من أهل العلم، وأنها التكاليف الشرعية. فمن العلماء من نزل الأمانة هنا على بعض التكاليف الشرعية دون بعض، فمن قائل: إن الأمانة الغسل من الجنابة. كيف الغسل من الجنابة؟ كيف يعرض الغسل من الجنابة على السماوات والأرض والجبال؟ لا تستغرب القول، إنما المراد إن الغسل من الجنابة من التكاليف الشرعية، هي لها تكاليف شرعية تخصها، لكن من الأمانة التي حملها الإنسان، من التكاليف الشرعية التي حملها الإنسان الغسل من الجنابة. فلذلك انظر، هل أكثر الخلق يغتسلون من الجنابة أم لا؟ أهل الكفر لا يلوون على ذلك ولا يفكرون في ذلك، فتركوا هذا الأمر، هذا التكليف الشرعي. فقد تجد عددا من العلماء وصف الأمانة ببعض بعض مفاريد الأمانة، فلا تعارض، إنما الصيرورة إلى توجيه قول من قال، أو توجيه قول من قال إن الأمانة الغسل من الجنابة، معناه إن الأمانة من التكاليف الشرعية، والسماوات والأرض والجبال رفضنا التكاليف الشرعية التي قد تتناسب مع السماوات ومع الأرض ومع الجبال. ابن آدم رضي بالتكاليف الشرعية التي منها الغسل من الجنابة، فأخفق في حمل الأمانة. قال تعالى: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما لنفسه جهولا بعاقبة أمره. ليعذب الله المنافقين والمنافقات، كلفوا بحمل الأمانة فخانوها، ومن ثم كانت العاقبة: ليعذب الله المنافقين والمنافقات الذين لم يحملوا الأمانة حق الحمل، والمشركين والمشركات كذلك الذين لم يحملوا الأمانة حق الحمل، ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات بحملهم ما استطاعوا من الأمانة، وكان الله غفورا رحيما. نسأله سبحانه أن يغفر لنا ولكم وأن يرحمنا وإياكم. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.